بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في سرد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الدال على أنه كان يكفر عينا، وهذا محل البحث كما ذكرنا. وأورد رحمه الله تعالى قولا يتمسك به المخالف الذي ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يكفر عينا، وقد سبق نقل هذا القول بتمامه وعرفنا ما فيه، وأجاب عنه الشيخ رحمه الله تعالى. هنا قال: وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم، قال رحمه الله تعالى: أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، أي بلغات الدعوة التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. انتهى كلامه. هذه أكثر ما يتمسك به المتمسك بكون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحكم على من وقع في الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، أنه ماذا؟ أنه وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية ولا ينزل عليه الحكم عينا لعدم تحقق شروط انتفاء الموانع. وكثير من كلامه رحمه الله تعالى حول هذه الجزئية. قال: وهذا صفة كلامه رحمه الله تعالى في المسألة، في كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا يذكر عدم تكفير المعين إلا أتبعه بما يزيل الإشكال. يعني الشيخ رحمه الله تعالى لا يرى أن في هذا الكلام إشكالا، وإنما هو على ظاهره، يعني سلم له به، وهو أنه لا يكفر عينا حتى تقام عليه الحجة. حينئذ لا يحكم عليه بكونه كافرا ظاهرا وباطنا، بمعنى أنه يحكم عليه في الدنيا بالكفر ويترتب عليه أحكام الآخرة، ويصحبه كذلك الجزم والقطع بكونه خالدا مخلدا في النار. هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه قائم على قيام الحجة الرسالية، يعني لا يصح تكفير والحكم على الشخص بكونه خالدا مخلدا في النار وهذا يلزم منه الكفر باطنا وظاهرا حتى تقام عليه الحجة الرسالية، وهذا يقول به كل أحد لا خلاف فيه، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه خلاف البتة، لا سيما فيما يتعلق بمسألتنا. لكن يبقى الإشكال في ماذا؟ في الاسم والحكم في الدنيا، يعني نبعض الأحكام الشرعية وكذلك ما يتعلق به بالتسمية. فمن وقع في الشرك الأكبر حكمنا عليه بكونه مشركا، هذا أولا، وثانيا ننزل عليه الأحكام في الدنيا سواء بلغته الحجة أم لا، لكن لا نحكم عليه بكونه خالدا مخلدا في النار إلا إذا قيمت عليه الحجة الرسالية، لا سيما إذا حمل على أهل الفترة أو من لم تبلغه الدعوة. قد عرفنا بما سبق أن المسألة فيها نزاع باعتبار الآخرة لا باعتبار الدنيا. قال رحمه الله تعالى: لا يذكر عدم تكفير المعين إلا أتبعه بما يزيل الإشكال، أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، قبل أن تبلغه الحجة. وأما قبل بلوغ الحجة فهذا يأتي التفصيل فيما يتعلق بالشرك الأكبر ويتعلق المسائل الظاهرة، صحيح أو لا؟ قبل قيام الحجة يأتي التفصيل فيما يتعلق بالمسائل الظاهرة وما يتعلق به بالشرك الأكبر. وإذا أردنا ترتيب المسائل على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن اشتراط قيام الحجة الرسالية هذا لا شك أنه شرط فيما يتعلق بالحكم عليه بكونه كافرا ظاهرا وباطنا. والقول بأنه كافر ظاهر وباطن معناه ماذا؟ أنه يكون خالدا مخلدا في النار، وهذا يدخل في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح هذا؟ ثم قبل قيام الحجة الرسالية، بمعنى أنه لم تبلغه الدعوة، يأتي ما يتعلق بماذا؟ بالتفصيل بين المسائل الظاهرة وغيرها. حينئذ يحمل كلامه رحمه الله تعالى على المقالات الخفية والمسائل الخفية، وهذا الذي عناه هنا رحمه الله تعالى. قال: بما يزيل الإشكال، أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وأما إذا بلغته الحجة حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. وصرح رحمه الله أن كلامه أيضا في غير المسائل الظاهرة، جمعا بين الأمرين حينئذ حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، بمعنى أنه وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه في غير المسائل الظاهرة. إذا جمعنا النصين هذا إلى الآخر حينئذ نتج ماذا؟ أن قيام الحجة الرسالية المراد بها إذا أردنا الإطلاق لسيما فيما يتعلق ببلاد المسلمين، المراد بها ما يتعلق بالمسائل الخفية، وأما المسائل الظاهرة فلا. ولذلك قال وصرح أن كلامه أيضا يعني في التوقف عن تكفير المعين في غير المسائل الظاهرة، غير المسائل الظاهرة. وهذا ما فهمه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن في منهاج التأسيس، وأورد العراقي نفس النص هذا وأجاب عنه بالآتي. قال رحمه الله تعالى والجواب إن شيخنا رحمه الله قال في مثل هذه الشبهة أو الشبهة التي يريدها المبطلون من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بمثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية سواء، يعني لا خلاف بين كلام الشيخين رحمه الله تعالى في اشتراط قيام الحجة الرسالية فيما يتعلق به أولا العذاب في الآخرة، وثانيا فيما يتعلق بالمقالات الخفية، لا خلاف بين قولين في ذلك. وأما جعل قوله رحمه الله تعالى حتى تقوم عليه الحجة الرسالية في إبطال تنزيل كل كفر مطلقا، هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه باطل. ولذلك استثنى هو رحمه الله تعالى قال وأما الأمور الظاهرة التي يعلم الكفار واليهود والنصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بها وكفر من خالف مطلقا دون ماذا؟ دون تقييد، لم يقيده رحمه الله تعالى لسيما فيما يتعلق بتارك التوحيد والمتلبس به بالشرك. حينئذ كلامه هنا رحمه الله تعالى موافق لما ذكره هنا في المفيد أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى لا يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اشتراط قيام الحجة الرسالية، لكن هل هو مطلقا في كل مكفر؟ لا، جواب لا، يعني ليس في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يدل على ماذا؟ على الإطلاق، فلابد من تقييده ويجمع كلامه بعضه إلى بعض. قال رحمه الله تعالى وإن من تأمل كلامه رحمه الله وجده يصله بما يفصل النزاع ويبين المراد، وقد بين في هذا النقل بيانا يقطع النزاع بقوله إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى. وهذا البيان كاف، قال الشيخ عبد اللطيف وهذا البيان كاف، فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر أحدا قبل قيام الحجة، يعني لا يكفر أحدا التكفير الذي ينبني عليه التعذيب، الذي ينبني عليه ماذا؟ التعذيب. فإنه أحيانا يطلق ماذا؟ الكفر الذي هو وصف ويترتب عليه الحكم الدنيوي. حينئذ كما ذكرنا سابقا الكفر كفران، كفر نحكم عليه بكونه ظاهرا والله أعلم به بباطنه، وهذا حاله ماذا؟ من أظهر الكفر، كل من أظهر الكفر كفرناه، حينئذ هذا الكفر ماذا؟ كفر يعتبر من جهة الظاهر لأنه تلبس به بالناقض فكفر. كذلك كمن قال لا إله إلا الله هو كافر أصلي فنحكم عليه بماذا؟ بالإسلام. فمن أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه، ومن أظهر الكفر حكمنا بماذا؟ بكفر. هذا الأصل، هذا يسمى ماذا؟ كفرا باعتبار الظاهر. هذا الوصف إنما يراد به الحكم الدنيوي أولا من حيث الاشتقاق، وقد عرفنا أن قاعدة الاشتقاق في اللغة وكذلك الشرع أن من تلبس بشيء اشتق له منه وصفه فيقال مشرك ويقال مسلم ويقال ماذا؟ كافر. ثم الأحكام الدنيوية مرتبة على هذا الوصف، على هذا الوصف. لماذا؟ لما سبق تقريره أن الأحكام الشرعية المترتبة على الوصف إنما هي مترتبة على وصف الإسلام، يعني من حيث ما يترتب على العلاقة بين الشخص والشخص من حيث الصلاة عليه، من حيث النكاح، من حيث الإرث إلى آخره، أحكام شرعية. هذه الأحكام الشرعية مرتبة على ماذا؟ على وصف. ما هو الوصف؟ الإسلام. حينئذ هذه الأحكام تدور مع الوصف وجودا وعدما، هذا الشرع دل على هذا، أن هذه الأحكام الشرعية تدور مع الوصف وجودا وعدما، فمتى ما ظهر الإسلام ولو ظاهرا وكان في الباطن كافرا كالمنافق الذي لم تظهر ردته حكمنا عليه بماذا؟ بالإسلام باعتبار الوصف. حينئذ لزم ماذا؟ لزم إجراء الأحكام الشرعية الظاهر عليه، هذا قطعا. ومن حكم بالإسلام ونفى عنه الأحكام الشرعية التي رتب الشارع الأحكام على الوصف هذا قد ابتدع في الدين. حينئذ متى ما أظهر الإسلام ولو لم يكن في الباطن موافقا لظاهره حكمنا عليه بماذا؟ بالإسلام، الوصف أولا، ثم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجد الاسم وجدت الأحكام الشرعية، فيسلم عليه ويترحم عليه ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث إذا كان عنده شيء. حينئذ نقول الأحكام تجري على هذا، تجري على هذا. إذا زال الوصف، ومتى يزول الوصف؟ إذا انتفت الحقيقة. قد عرفنا بالإجماع أن الإسلام له حقيقة شرعية، عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، والبراءة من المعبودات ومن العابدين إلى آخره على ما مر تقريره. حينئذ إذا ورد هذا الوصف وجد ماذا؟ وصف الإسلام. إذا انتفى، عبد غير الله تعالى، انتفى ماذا؟ وصف الإسلام. فإذا انتفى وصف الإسلام انتفت ماذا؟ الأحكام. إذن الأحكام الشرعية المرتبة في الدنيا تدور مع الوصف وجودا وعدما، ولذلك لا نحكم عليه في الباطن إلا إذا أقيمت عليه الحجة فينتقل إلى الوصف الآخر باعتبار الكفر، وهو ماذا؟ أنه كفر باطنا وظاهرا. فالكفر كفران، كفر يعتبر بما أظهر فنحكم عليه أنه كافر بناء على إظهار الكفر، وأما الباطن فيقيد حينئذ بماذا؟ مسألة قيام الحجة، مسألة قيام الحجة. فيأتي التفصيل فيما يتعلق بالشرك الأكبر وما دونه مسائل الظاهر إلى آخره. فهنا قال رحمه الله تعالى: فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يكفر أحدا قبل قيام الحجة. وهذا لا يلزم منه ماذا؟ أنه لا يصف أحدا بالإسلام وهو متلبس به بالشرك. لا يلزم من ذلك ماذا؟ أنه يصف أحدا بالإسلام وهو متلبس به بالشرك، فلأنهما لا يجتمعان البتة. وسينص هنا على في المفيد على أنه لا يجتمع وصف الإسلام مع وصف الشرك البتة. قال رحمه الله تعالى: وهذا يأتي على جميع ما ساقه العراقي بالرد والدفع، فسياق هذه العبارات المتحدة المعاني والتشبيه بها وكثرة عددها مجرد تخييل وهوس، يكفي في ردها ما تقدم بيانه من اشتراط قيام الحجة. لكن تأتي إلى ماذا؟ ما المراد بقيام الحجة؟ إذا قيل ابن تيمية اشترط قيام الحجة، تبحث عن ماذا؟ عن معنى قيام الحجة عند ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك انتبه، هذا اللفظ يعتبر من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى سؤال واستفسار، لأنه قد يخلط ماذا؟ ماذا يريد بقيام الحجة؟ يسمع القرآن، هل القرآن كاف في سماعه أم لابد من قدر زائد؟ ثم إذا فهم المراد كفهم أبي بكر رضي الله تعالى قد تكون عنده شبهة، هل لابد من إزالتها من أجل أن يتحقق وصف قيام الحجة أم لا؟ إذا ثم احتمالات، والشيء إذا دخله الاحتمال حينئذ صار ماذا؟ صار مجملا، حينئذ لابد من التفصيل. فإذا قيل أنه يشترط قيام الحجة حينئذ يرد السؤال الكبير: ما مراده بقيام الحجة؟ فسر لي قيام الحجة عند شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك عند الشيخ محمد رحمه الله تعالى. قال: بيانه من اشتراط قيام الحجة. ثم قال: وإن فرض كلام الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى في جميع موارده، كلامه محمول على ماذا؟ وإن فرض كلام الشيخ في كل ما نقل العراقي في غير ما يعلم من الدين بالضرورة. أما ما يعلم من الدين بالضرورة حينئذ وجوده بين المسلمين كاف في قيام الحجة عليه، أو لا، وجوده بين المسلمين كاف في قيام الحجة عليه، فلا نحتاج ماذا؟ أننا لا ننزل عليه الوصفة والحكم حتى ماذا؟ حتى تقوم عليه الحجة. فوجوده بين المسلمين يعتبر ماذا؟ يعتبر كافيا. وعبر به هنا ما يعلم من الدين بالضرورة، هو الذي عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى بماذا؟ بالمسائل الظاهرة. إذن قيام الحجة ليس مراده رحمه الله تعالى في ماذا؟ في المسائل الظاهرة. وفي غير هذا استدراك آخر أو استثناء، وفي غير المفرط في طلب العلم والهدى. المفرط في طلب العلم والهدى هذا الأصل في الشرع، في الشرع لا يسمى ماذا؟ لا يسمى جاهلا، وإنما يسمى معرضا. ولذلك الذي يعذر بالجهل قل له: هل ثم من النواقض ما يسمى بكفر الإعراض أم لا؟ لأن الإعراض معناه ماذا؟ أنه أعرض عن تعلم أصل الدين وهو جاهل في نفسه، لكنه ثم ماذا؟ ثم قصد أو عدم مبالاة بتعلم أو طلب العلم الذي ينقله عن الكفر إلى الإسلام. فعينئذ كونه معرضا هو في نفسه ماذا؟ هو جاهل كذلك. فإذا قيل بأنه يعذر بالجهل مطلقا دخل ماذا؟ دخل هذا الناقض، فكيف يكفر به؟ وقد قال الله تعالى في مواضع عديدة: ومن أعرض عن ذكري، فسمى ماذا؟ سمى المعرض. حينئذ ثم إعراض ثم جهل، ثم إعراض ثم جهل. إذا أطلق أهل العلم الجهل فمراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو من؟ ها، غير المفرط الذي لا يمكنه العلم البتة، ومعه ماذا؟ معه عقله، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى جاهلا. وأما الذي معه عقله وأمكنه أن يسعى في طلب العلم وتحصيله ويسأل ويذهب ولو أن يسافر، حينئذ نقول هذا لا يسمى جاهلا وإنما يسمى معرضا. هذا قد قامت عليه الحجة، لا يشترط ماذا؟ قيام الحجة على هذا النوع الذي هو ماذا؟ الذي هو يسمى معرضا. الذي لا يسمى معرضا ولا يكون عنده قدرة على التحصيل أو السعي في تحصيل العلم الشرعي، هذا يسمى جاهلا، وهو الذي يشترط فيه قيام الحجة لكن في المقالات الخفية وليس على إطلاق. قال رحمه الله تعالى: في غير ما يعلم من الدين بالضرورة، فخرجت المسائل الظاهرة فلا يشترط فيها قيام الحجة. وفي غير المفرط في طلب العلم والهدى، خرج المفرط فهو معرض لا جاهل، كما تقدم فيما نقلناه من طبقات المكلفين لابن القيم رحمه الله تعالى، ومر معنا كذلك في المقدمة. وتقدم نص الشيخ أن فرض كلامي في غير المسائل الخفية، وكل جملة من هذه الجمل تكفي المؤمن في رد جميع ما نقله ابن جرجيس عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال رحمه الله تعالى: إذن هذا أولا فيما يتعلق بمن تقام عليه الحجة ومن لا تقام عليه الحجة. فصار كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، وأقر هنا الشيخ عبد اللطيف أن قيام الحجة صار محصورا في المقالات الخفية، وما عدا ذلك لا نحتاج إلى قيام الحجة البتة إلا ما استثني في المسائل الظاهرة التي هي دون الشرك فيما يتعلق بحديث عهد بإسلام وكذلك الذي يعيش في بلد نائم. قال رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك قال: وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، قيام الحجة وفهم الحجة، فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة بمجرد البلوغ، إذا كان على وجه يمكن معه العلم، يعني معه عقله، معه عقل، وأراد الاستثناء أو إخراج المجنون نحوه. ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فافهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة. يعني لا يشترط ماذا؟ لا يشترط الفهم، والمراد به أنه يبلغه القرآن أو يسمع بوجود القرآن كما يأتي تفصيله في محل إن شاء الله تعالى. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قال: وتأمل كلام الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله: وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل. يعني كثيرا ما يأتي ابن تيمية رحمه الله تعالى يورد على قاعدته فيما يتعلق بالكفر النوعي للعين، يقول هذه المسائل وقع فيها نزاع بين السلف إلى آخره، ويمثل ببعض الأمثلة. حينئذ هل تنازع السلف فيما يتعلق بوجود الإسلام وعدمه؟ جاوب له قاطعا. هل اختلف السلف فيما يتعلق بناقض الشرك الأكبر وتلبس به خرج عن ملة أو لا؟ لم يقع تنازع. إذن كلامه ليس في مسألة الشرك الأكبر وما يتعلق به، وإنما في مسائل وقع نزاع فيها بين السلف. ولا شك أن ما وقع فيه النزاع بين السلف في المسائل العقدية إنما المراد به المسائل الفرعية، المسائل الفرعية المتعلقة بالعلم الذي يسمى ماذا؟ يسمى علم الأصول. وما يتعلق بالفروع هو الفقه. حينئذ إذا حصل نزاع بين السلف نقول هذه المسألة وقع فيها ماذا؟ وقع فيها نزاع. وإذا كان كذلك حينئذ مسائل التوحيد ومسائل الشرك هذه لم يقع فيها نزاع بين السلف، وإلا لصار ماذا؟ لصار ما يتعلق بالإسلام دخولا وخروجا مما تنازع فيه السلف، وليس الأمر كذلك. حينئذ هذه الأوصاف من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتقييده كلامه بتنزيل التكفير أو عدمه أو أنه نوعي دون العين إنما يقيده فيما حصل فيه نزاع، وهذا مقيد بالمقالات الخفية. قال رحمه الله تعالى: ولكن قد يكون، وقوله كذلك، ولكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة. وهذا لا شك أنه بحث في ماذا؟ في المسائل الظاهرة، لا يقال في الشرك الأكبر. قال: وقوله يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر يوجب تأويلها، وهذا كذلك لا يصدق على ماذا؟ على الشرك الأكبر. يعني سمع نصا خالف نصا آخر، هل هذه المسألة متعلقة بعباد القبور؟ الجواب لها. إذن كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع يختمه أو يذكر بعض هذه المسائل فيما يتعلق بالنزاع عن السلف أو أنه لم يكن عنده دليل أو عنده دليل يعارض دليل آخر أو أنه أمكنه تأويله أو نحو ذلك، يعني وقعت فيه الشبه، وكل هذا لا يصدق على مسائل التوحيد البتة. ولذلك قال الشيخ عبد اللطيف: كل هذا لا يمكن أن يقال في عباد القبور، لا يمكن أن يقال في عباد القبور. لماذا؟ لأن المسألة من أحكم المحكمات، ولم يقع نزاع بين السلف فيها، ولا تقبل تأويلا ولا شبهة. فإذا كان كذلك فقول ابن تيمية رحمه تعالى أو هذه الأقوال لا تنزل على هذه المسألة. قال رحمه تعالى: فتأمل كلام الشيخ، يعني ابن تيمية، واعرف ضلال ابن جرجيس في حمله كلام الشيخ على عذر عباد القبور والأنبياء والصالحين، واعرف سوء فهمه وكثافة حجابه، وقد تقدم هذا مرارا. ويقال أيضا كلام الشيخ في عدم إطلاق الكفر على المعين إذا كان له عذر من جنس ما تقدم، لكن أثبت وقرر أن نفس العمل والفعل يكون كفرا، يعني حتى في المقالات الخفية. ابن تيمية رحمه تعالى مر نصه قد يأتي أنه ماذا قد يقال إنه مخطئ وضال كذلك، إذا نزل الوصفة. وهؤلاء الذين يعذرون عباد القبور لا ينزلون ماذا؟ لا ينزلون الأوصاف. ولذلك ابن تيمية رحمه تعالى له بحثان فيما يتعلق بمسائل الشرك: بحث يتعلق بالأسماء، وبحث يتعلق بالأحكام. وهؤلاء الذين يأخذون بعض كلام المتشابه فيما يتعلق بالأحكام إنما يعرضون إعراضا مقصودا فيما يتعلق ببحث الأسماء، لأنه يحكي إجماعا، ومر معنا بعض العبارات، وعامة السلف على أن من وقع في الشرك يسمى ماذا؟ يسمى مشركا قبل الرسالة وبعد الرسالة. ولذلك أجمعوا على أن أهل الفترة قبل الرسالة أنهم ماذا؟ كفار، أنهم مشركون. حينئذ صدق الوصف أو لا؟ ابن تيمية لا ينازع في هذا. حينئذ المسألة المتعلقة بالأسماء لا تذكر في كتب العذر بالجهل عند المتأخرين، إنما يذكرون قيام الحجة وعدمها، وهذا لا شك أنه افتراء على الشيخ رحمه الله تعالى. فابن جرجيس ومن اقتدى به لا يسمون الأفعال التي تقع من هؤلاء، لا يسمونها شركا، ولا يصفون أي يشتقون لهؤلاء العباد ماذا؟ وصف الشرك. حينئذ هؤلاء خالفوا ما عليه عامة السلف، وإلا لو نازعوا فيما يتعلق بالأحكام قد باب التنزل فقط، ولا مسألة تحتاج إلى تقرير آخر، قد يقال أن المسألة أخف من تسميتهم مسلمين. لكن هم يجوزون في هؤلاء ماذا؟ أنه قد اجتمع فيهم الوصفان، وهنا مكمل الخطورة. ماذا؟ أنه اجتمع فيهم الوصف، يعني أفرد الله تعالى واعتقد ذلك ومع ذلك تلبس بالشرك، ولا شك أنه من نقيضان. كيف يجتمعان؟ كيف يجتمعان؟ الذي يجمع بين الوصفين هذا كالذي يجمع بين في زمن واحد بين ليل ونهار، أو أن زيدا من الناس قائم قاعد في وقت واحد، هذا لا يقبل عقل البتة. فالعقل والشرع واللغة كذلك ترد هذا الجمع البتة مطلقا دون تفصيل. حينئذ يعترض الشيخ عبد اللطيف هنا على ابن جرجيس ومن نحوه أنهم يقتدون بابن تيمية ويأخذون بعض الأقوال، لكن لا يسمون هذه الأفعال ماذا؟ شركا وكفرا وضلالا وخطأ إلى آخره. حينئذ قال: كلام الشيخ في عدم إطلاق الكفر على المعين إذا كان له عذر من جنس ما تقدم، لكن أثبت وقرر أن نفس العمل والفعل يكون كفرا ولو كان ثم مانع يمنع من تنزيل الحكم الشرع عليه. حتى في هذه المسألة يسمى ماذا؟ يشتق منه، يقول هذا وقع في الكفر، إذا لابد أن يقال أن يشتق له منه ماذا؟ وصف، هذا الأصل فيه. فإذا كان كذلك فحينئذ قيام الحجة لا للإسم وإنما من أجل الأحكام، قيام الحجة إنما هي من أجل الأحكام لا من أجل الإسم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذه المسألة كما ذكرت سابقا أنها من الأمور التي لا نزاع فيها بين أئمة الدين في إطلاق الوصف على هؤلاء أنهم مشركون، وكذلك تنزل عليهم الأحكام في الدنيا. وأما مسألة الآخرة فهذه مبنية على مسألة أهل الفترة ونحوها. وقال الشيخ عبد اللطيف كذلك في منهاج التأسيس لما ذكر العراقي أن ابن تيمية رحمه تعالى وتلميذه لا يكفران عباد القبور أو أهل الشرك، قال: وكيف لا يحكم الشيخان على أحد بالكفر أو الشرك وقد حكم به الله ورسوله كافة أهل العلم، وهذان الشيخان يحكمان أن من ارتكب ما يوجب الكفر والردة والشرك يحكم عليه بمقتضى ذلك وبموجب ما اقترف كفرا أو شركا أو فسقا، إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق، مانع شرعي يمنع من الإطلاق، وهذا له صور مخصوصة.